بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة، كان الكلام في الدليل الثاني الذي أقيم على إثبات حرمة الضد الخاص. قلنا بأن هذا البرهان يبني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده. المقدمة الثانية أن الترك واجب بحكم قانون الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. المقدمة الثالثة أنه إذا وجب الترك حرم الفاعل بمقتضى قانون أن الشارع يبني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده. المقدمة الثانية أن الترك واجب بحكم قانون الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. المقدمة الثالثة أنه إذا وجب الترك حرم الفاعل بمقتضى قانون أن الشارع إذا أوجب شيئا حرم ضده العام. إلا أننا قلنا بأن هذه المقدمة الثالثة يمكن الاستغناء عنها، ويمكن تتميم البرهان حتى مع عدم تمامية المقدمة الثالثة كما بيناه في البحث السابق. ننتقل الآن إلى المقدمة الثانية، وهي أن الترك واجب أو ليس بواجب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن المقدمة الثانية تامة حتى على مبنانا، لأنكم تتذكرون قلنا فيما سبق بأنه صحيح لا يوجد تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في عالم الجعل، ولكن يوجد تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في عالم الإرادة والحب المولوي. وهذا المقدمة الثانية، وهي أن الترك واجب أو ليس بواجب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن المقدمة الثانية تامة حتى على مبنانا، لأنكم تتذكرون قلنا فيما سبق بأنه صحيح لا يوجد تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في عالم الجعل، ولكن يوجد تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في عالم الإرادة والحب المولوي. وهذا المقدار كاف أن المولى يحب الترك، فإذا أحب الترك لا يمكن أن يحب الفعل أيضا. إذن المقدمة الثانية تامة لا إشكال فيها على مبنى المشهور فواضح، وكذلك على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في المقدمة الأولى، وهو أن ترك أحد الضدين هل هو مقدمة لفعل الضد الآخر أو ليس كذلك؟ هل أن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة أو لا؟ هل أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة أو لا؟ فإن تمت هذه المقدمة يتم عندنا البرهان، وإن لم تتم هذه المقدمة فالبرهان غير تام لعدم تمامية المقدمة الأولى، وأما المقدمة الثانية فهي تامة. قال: كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها، أي بالثانية، إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل والوجوب، لا نريد ذلك، بل يكفي ثبوت الوجوب الغيري بلحاظ عالم المبادئ، وعليه فهذه المقدمة ثابتة سواء على مبنانا أو على مبنى المشهور القائلين بأن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. إذن المهم ماذا؟ المهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى. أي مقدمة؟ وهو أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده لفعل الآخر. قال إذن تحقيق، والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، وقد برهن على المقدمة الأولى بهذا البرهان، وهو أن أحد الضدين، يعني وجود أحد الضدين مانع عن وجود الضد الآخر. التفتوا جيدا، نحن نضرب المثال، هذا الباب سدوا مولانا وراكم، نضرب المثال فيما يرتبط بالبياض والسواد اللذان هما ضدان، كما قرأنا في محله البياض يضاد السواد والسواد يضاد البياض. نقول أن وجود البياض مانع عن وجود السواد، وأن وجود السواد مانع عن وجود البياض، وهذا معنى قولهم أن وجود أحد الضدين مانع عن وجود الضد الآخر. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، إلى هنا لا يثبت لنا أن عدم أحدهما مقدمة للآخر، كل ما ثبت في هذه المقدمة أن وجود أحدهما مانع عن وجود الآخر، ونحن نريد أن نثبت أن وجود أحدهما مانع عن وجود الآخر، لو أن وجود أحدهما يتوقف على عدم الآخر. نريد أن نثبت الثاني، نريد أن نثبت أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر، وهذه المقدمة الأولى لا تثبت لنا هذا المعنى، هذه المقدمة الأولى فقط تثبت هذا المقدار، وهو أن وجود أحد الضدين مانع عن وجود الضد الآخر لا أكثر من ذلك. إذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى المقدمة التالية، في العلل المركبة كما قرأنا في محله، لكي يتحقق المعلول في الخارج نحتاج إلى كم جزء؟ نحتاج إلى أجزاء ثلاثة. الجزء الأول وجود المقتضي، الجزء الثاني وجود الشرط، الجزء الثالث عدم المانع. إذن لكي يتحقق عندنا المقتضى، يعني الأثر الخارجي كالإحراق من النار مثلا، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مقتض وهو النار، ونحتاج إلى شرط وهو مماسة النار للورقة، ونحتاج إلى ارتفاع المانع وهو أن لا تكون الورقة مبتلة بالماء، أن لا تكون مرطوبة، وإلا لو كانت مرطوبة بالماء فإن الرطوبة تمنع عن تأثير النار في إيجاد الإحراق. إذن لكي يتحقق المقتضى، ما هو المقتضى؟ الإحراق. نحتاج إلى ماذا؟ إلى المقتضي، إلى الشرط، إلى عدم المانع. إذن عدم المانع من مقدمات ماذا؟ من مقدمات تحقق المعلول في الخارج، يعني من الشرائط التي، من الأجزاء التي لا بد أن تتوفر لكي يتحقق المعلول في الخارج. خب إذا فرضنا أن وجود السواد مانع، إذن عدم السواد مقدمة لوجود البياض، إذن عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، فثبت لنا بحكم المقدمة الثانية أن ترك أحد الضدين ماذا؟ مقدمة لوجود الضد الآخر، لأنه نحن فرضنا بحكم المقدمة الأولى أن الصلاة، وجود الصلاة مانع عن تحقق الإزالة، إذن عدم الصلاة مقدمة لتحقق الإزالة، فثبت لنا أن الصلاة، أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، وهذا هي المقدمة الأولى، أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده. واضح البرهان؟ قال وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، وعدم المانع هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في البرهان: وعدم المانع أحد أجزاء العلة كما نعلم بحسب المقدمة الثانية، فثبت المطلوب، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر بهذا البيان. ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول: تقدم في الحلقة الثانية أن المانع يطلق على أحد معنيين. التفتوا المطلب شوي دقة فيه حتى يتضح. أن المانع يطلق على أحد معنيين: مانع هو الذي جزء من أجزاء العلة التامة المركبة، ومانع هو الذي يطلق في الضد ولا علاقة له بالمانع الذي يرتبط بأجزاء العلة التامة. خب كيف نميز بينهما؟ ما الفرق بين المانع الذي عدمه يشترط أن يوجد حتى يتحقق المقتضى، وبين المانع الذي في بحث الضد؟ ما هو الضابط الذي على أساسه نميز بين هذين القسمين من المانع؟ الضابط الذي على أساسه نميز بين القسمين من الضابط من المانع هو أن المانع الذي عدمه من أجزاء العلة هو الذي يمكن أن يجتمع مع المقتضي، يتعاصر معه زمانا. أما المانع الذي هو في بحث الضد والذي ليس له ارتباط بالمانع الذي هو من أجزاء العلة، هو الذي لا يمكن أن يتعاصر زمانا مع ماذا؟ مع المقتضي. واضح صار الضابط؟ إذن إذا كان المانع يمكن أن يتعاصر من حيث الزمان أحدهما في عرض الآخر مع المقتضي، فهذا هو الذي عدم المانع يشكل جزءا من أجزاء العلة التامة، وهذا يكون مقدم. أما إذا لم يكن المانع قادرا على أن يتعاصر زمانا مع مقتضي الآخر، فهذا ماذا؟ فهذا ليس هو المانع الذي هو جزء من أجزاء العلة التامة. واضح المطلب لو مو واضح أطبق على المثال، بس المطلب أريد تأخذوه أولا حتى أطبقه أكرره وإن كان المطلب واضح، ولكن حتى يتضح أكثر. نحن قلنا أن عدم المانع جزء من أجزاء العلة التامة، قلنا أو لم نقول؟ جزء من أجزاء العلة المركبة، نعم. ولكن يا مانع الذي هو عدمه جزء من أجزاء العلة المركبة، أي مانع؟ يقول المانع يطلق على أحد معنيين: معنى من المانع يمكن أن يكون في عرض الممنوع، يعني يجتمع زمانا مع المقتضي، ولكن هناك مانع إذا وجد المقتضي الأول فيستحيل أن يتحقق هذا المانع حتى يكون في عرض المقتضي الأول. إذا تحقق المقتضي لأحد الضدين فلا يعقل أن يوجد المانع الآخر الذي هو الضد الآخر في عرض هذا المقتضي لكي يزاحمه أو لا يزاحمه. تطبيقه على مثال: الآن تعالوا معنا إلى الرطوبة والنار. الرطوبة عدمها جزء من أجزاء العلة، أليس كذلك؟ خب الرطوبة تجتمع مع المقتضي أو لا تجتمع مع المقتضي؟ الرطوبة تجتمع لأن النار موجودة والورقة مبتلة بالماء وتوضع في النار. هنا المانع اجتمع مع المقتضي زمانا أو لم يجتمع؟ هذا الذي هو عدمه جزء من أجزاء العلة، لأنه استطاع أن يتعاصر مع ماذا؟ مع المقتضي. استطاع أو لم يستطع؟ نعم، يعني في نفس الزمان الذي وجد المقتضي المانع موجود ولا مو موجود؟ نعم موجود، وهذا معنى المعاصرة زمانا. واضح صار هذا المطلب؟ هسه تعالوا معنا الى الضدين، هذا او هذا. اذا وجد مقتضي البياض وصارت الورقة بيضاء، بعد يمكن ان يوجد المانع او لا يمكن ان يوجد المانع ليمنع المقتضي عن تأثيره؟ يستحيل ان يوجده. لماذا؟ باعتبار انه اذا وجد احد الضدين فانه مانع من وجود الضد الاخر. اذا ذاك المانع يتعاصر مع هذا المقتضي او لا يتعاصر؟ مثال اوضح في الصلاة والازالة، اذا وجد مقتضي الازالة، مقتضي الازالة ما هو؟ ارادة المكلف للازالة. مقتضي الازالة ما هو؟ الازالة متوقفة على اي شيء؟ على إرادة المكلف لإزالة النجاسة، ولا يتوقف على شيء آخر. إذا وجد مقتضي الإزالة وهو إرادة المكلف لإزالة النجاسة، بعد يعقل أن يوجد المانع أو لا يعقل أن يوجد؟ لماذا؟ لأن المانع متى يتحقق؟ يعني الصلاة متى يتحقق؟ إذا كانت هناك إرادة للصلاة، حتى يمكن أن تتعاصر مع إرادة الإزالة. ومع وجود إرادة الإزالة هل يمكن أن يكون مقتضي الصلاة موجود؟ ها؟ إذن مع وجود مقتضي وجود المقتضي لأحدهما فإن الآخر يستحيل أن يوجد. ونحن اشترطنا في المانع الذي يريد أن يكون جزءا من أجزاء العلة ماذا؟ يستطيع المعاصر مع المقتضي، وذاك المانع لا يستطيع المعاصر مع المقتضي. إذن هذا المستدل خلط بين معنيين من المانع، المانع الذي هو عدمه جزء من أجزاء العلة ويكون مقدما للمعلول، هو أي مانع؟ المانع الذي يجتمع مع المقتضي. ومحل كلامنا وإن كان مانع ولكن ليس هو المانع الذي هو جزء من أجزاء إلا لأنه لا يستحيل أن يجتمع مع المقتضي مع وجود المقتضي للآخر. واضح المطلب؟ إذن الجهاد البرهان يجاب عليه بجوابين. الجواب الأول أنك خلقت بين معنيين من المانع، الذي هو مقدمة لا ينطبق على محل الكلام، وما هو محل الكلام ليس بمقدمة. الذي هو مقدمة المانع الذي يجتمع مع الممنوع مع المقتضي، وما هو محل الكلام ليس بمانع بالمعنى الأول. فما هو مقدمة لا ينطبق على محل الكلام، وما هو محل الكلام ليس بمقدمة. هذا هو الجواب الأول. قال: ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول يتكفل حل الشبهة. إذن هذا الجواب جواب نقضي أو جواب حلي؟ الجواب جواب حلي. نقول بأنك خلطت بين معنيين للمانع، يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان. وبيان الجواب الأول أن العلة المركبة، يعني العلة مركبة، يعني العلة المركبة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، وإلا إذا كانت العلة بسيطة فإنه لا نحتاج ماذا إلى هذه الأمور. أن العلة المركبة، لأنه أحدى تقسيمات العلة أنها إما مركبة وإما بسيطة، نحن حديثنا أي في المركبة، مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. فالمقتضي ما هو؟ قال: فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر. ولكن متى يستطيع هذا المؤثر أن يؤثر؟ إذا كان الشرط موجودا، وهي الملامسة والمماسة بين النار وبين الورقة. وإلا إذا كانت النار موجودة في جهة والورقة في جهة أخرى فإن المقتضي لا يستطيع أن يكون سببا للإحراق، إذن الشرط معناه ماذا؟ هو الذي يصحح فاعلية المقتضي، هو الذي يصحح تأثير المقتضي لإيجاد المعلول. قال: والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، يعني أن الأثر وهو المعلول المقتضى لكي يتحقق من المقتضي الذي هو النار يحتاج إلى شرط، ومن هنا يسمون الشرط مصحح لفاعلية الفاعل، يعني أن الفاعل وهي النار في محل كلامنا عندما تريد أن توجد الإحراق تحتاج إلى شرط. ما هو الشرط؟ هو أن تكون هناك مماثلة بين النار والورقة. والمانع ما هو؟ قال: والمانع هو الذي يمنع المقتضي. إذن ماذا؟ لابد أن يتعاصر معه زمانان، ولا لا يعقل أن يكون المقتضي في زمان والمانع في زمان آخر، فلا يسمى مانع. أساسا معنى المانع أنه لا بد من فرض وجود المقتضي، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، وهذا يفترض ماذا؟ يفترض وجود المقتضي عندما يريد المانع أن يمنع عن تأثيره. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على ماذا؟ على أجزاء، على أمور ثلاثة: الأمر الأول المقتضي، الأمر الثاني الشرط، الأمر الثالث عدم المانع. هنا سؤال، التفتوا للمطلب. هنا لو فرضنا لم يتحقق المقتضى، يعني ماذا؟ يعني الإحراق، وكان عدم تحقق المقتضى الذي هو الإحراق بسبب عدم وجود المقتضي، يعني نار مو موجودة، هنا ماذا نقول؟ أن النار لم تحترق، أن الورقة لم تحترق لأنها مرطوبة لعدم وجود النار. طب هل يصح أن نقول لم تحترق الورقة لأنها مرطوبة؟ صحيح أو غلط؟ غلط. لماذا؟ لأنه سبب عدم احتراق الورقة ماذا؟ عدم المقتضي. فلا بد أن ننسب عدم الأثر إلى ماذا؟ إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع. مثال آخر: لو كانت النار موجودة والورقة مرطوبة والمماسة ليس حاصلة، نقول لم تحترق الورقة لأنها مرطوبة، أو لم تحترق الورقة لأنها لم تماسها النار، ها؟ لعدم الشرط. إذن عندما نقول أن الورقة لم تحترق، يعني عدم الأثر، عدم المعلول، لابد أن ننسبه في حالة عدم وجود المقتضي ننسبه إلى عدم المقتضي، في حالة وجود المقتضي وعدم الشرط ننسبه إلى عدم الشرط. نعم، في حالة وجود المقتضي وتحقق الشرط إذا لم يتحقق الأثر ننسبه إلى وجود المانع. فلهذا قال: وينشأ عدم الأثر، يعني الإحراق، من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع على سبيل منع الخلو، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع عدم الأثر، لا ينشأ الأثر، لا ينشأ عدم الأثر من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي. إذن إذا أردنا أن ننسب عدم إحراق الورقة ننسب إليها عدم الإحراق، وكان المقتضي موجودا لابد أن ننسبه إلى ماذا؟ إلى وجود المانع. طبعا كان المقتضي موجودا والشرط موجودا، ننسبه إلى ماذا؟ ننسبه إلى وجود المانع. وهذا متى ننسبه إلى وجود المانع؟ أحسنتم. إذن لابد أن تكون هناك معافرة بين ماذا وماذا؟ بين المقتضي والمانع، لأننا قلنا أن عدم الأثر إنما ينسب إلى وجود المانع. متى ينسب إلى وجود المانع؟ إذا كان المقتضي موجودا. أما إذا لم يكن المقتضي موجودا هل يمكن نسبة عدم الأثر إلى وجود المانع؟ لابد أن ننسبه إلى ماذا؟ إلى عدم المقتضي. واضح صار المطلب؟ من هنا يتضح بأن المانع يكون معاصرا زمانا لأي شيء؟ للمقتضي. إذن وجود المانع إنما يكون مانعا متى؟ متى؟ عند وجود المقتضي. وهذا معناه أن وجود المانع ووجود المقتضي متعاصران زمانا. واضح صار المطلب؟ بلي؟ قال ولكن عدم الأثر لا ينشئ، لا ينشأ أي عدم الأثر من وجود المانع إلا في أي حالة؟ إلا في حالة وجود المقتضي. لماذا؟ لأن تأثير المانع إنما هو هذا التأثير بمنع المانع للمقتضي عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لأن ينسب عدم الأثر إلى وجود المانع. قال ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع، يعني أن ننسب عدم الأثر إلى وجود المانع. أساسا إنما يسمى مانع يعني ماذا؟ بوجود المقتضي، وإلا إذا لا يوجد مقتضي لا معنى لأن نسميه هذا وجوده مانع. أساسا عندما نقول هذا وجوده مانع، مانع من ماذا؟ من اقتضاء مقتضي لا بد أن يكون موجود، أما إذا لم يكن اقتضاء المقتضي موجود فلا معنى لأن يسمى هذا الوجود وجوده مانعون. قال وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنع المقتضي عن التأثير، يعني لكي يمنع المانع المقتضي عن التأثير. وأما إذا استحال أن يعاصره، هذا هو القسم الثاني من المانع. إذن القسم الأول من المانع هو ماذا؟ المعنى الأول هو الذي لا بد أن يعاصر المقتضي زمانا. القسم الثاني هو الذي يستحيل أن يعاصر المقتضي زمانا. قال وأما إذا استحال أن يعاصر المانع المقتضي زمانا، عند ذلك استحالت مانعيته للمقتضي أيضا، وهذا هو محل الكلام. وبالتالي لا يكون عدم المانع من أجزاء العلة، لأن الذي من أجزاء العلة هو ماذا؟ هو عدم المانع الذي المانع الذي يعاصر المقتضي زمانا. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا، إذا اتضح هذا، يعني أن المانع على قسمين، مانع يعاصر ومانع يستحيل أن يعاصر المقتضي، نأتي لنطبق الكلام على ماذا؟ على الصلاة والإزالة، لنرى أن الصلاة مانعة عن الإزالة وأن الإزالة مانعة عن الصلاة. هل هي مانع بالمعنى الأول أو أنه مانع بالمعنى الثاني؟ إن كان مانع بالمعنى الأول فعدمه يكون من مقدمة وجود الآخر، إن كان مانع بالمعنى الثاني فلا يكون عدمه من مقدمات الوجود الوجود الضد الآخر. قال وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع أي إرادة المكلف للصلاة، ويستحيل أن تجتمع ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، والإزالة هي المانع، ومع وجود إرادة الصلاة بعد يستحيل أن يتحقق المانع. هذا معناه أن المانع يستحيل أن يعاصر زمانا مقتضي ماذا؟ الصلاة. فهو مانع من القسم الثاني بالمعنى الثاني لا مانع بالمعنى الأول. قال نجد أن المقتضي للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة، هذه المانعية ماذا؟ مانعية مستحيلة، فلا يمكن أن يكون عدم الإزالة أحد أجزاء العلة. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة، يعني لا يتوقف على شيء آخر، يعني لا يتوقف على شرط وعدم المانع. الإنسان إذا أراد الصلاة يتوقف على شيء آخر، وهذا معناه أن عدم الإزالة ليس ماذا من أجزاء علة تحقق الصلاة ثبت المطلوب. نحن نريد أن نقول أن عدم الإزالة ليس من مقدمات فعل الصلاة. أحسنتم، يستحيل أن يكون. إذن لا يعقل أن يكون عدم الإزالة من مقدمات فعل الصلاة. الصلاة متوقف على شيء واحد، وهي ماذا؟ وهي إرادة المكلف للصلاة. فمع وجود الإرادة لا حالة منتظرة، ومع عدم وجود الإرادة للصلاة إذا لا مقتضي حتى هذا يكون مانعا. ومع عدم إرادة الصلاة من المكلف يوجد مقتضي الصلاة، إذا لا مقتضي حتى تكون الإزالة ماذا؟ مانعة عن الصلاة. إذا مع إرادة الصلاة لا مانعية، ومع عدم إرادة الصلاة قلنا ينتسب عدم الصلاة هنا، ينتسب عدم الأثر لوجود المانع لعدم المقتضي، ينتسب لعدم المقتضي، فلا مقتضي حتى تكون الإزالة مانعا. قال وإن شئت قلت أنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة حتى تكون مانعا حتى تعاصر المقتضي، ومع عدم الإرادة للصلاة لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثير ذلك المقتضي. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة، هذا المستشكل يرجع يقول آخر كيف نتعقل أن الإزالة ليست مانعة، مع أنه إذا وجدت الإزالة بعد لا يمكن أن توجد الصلاة، مع أنه إذا وجدت الأصالة لا يمكن أن تكون إزالته. خب لو لم تكن ممانعة لاجتمع. نقول لا، من قال لكم لو لم تكن ممانعة بهذا المعنى لابد أن يجتمع؟ هذا من أين هذا القاعد؟ هذا لازم عام. المستشكل هكذا فهم، قال لو لم تكن ممانعة إذن يجوز أن يجتمع. الجواب ماذا؟ لا توجد ممانعة بالمعنى الأول ولا يجتمعان، ولا ملازمة بينهما. لماذا؟ لأن الممانعة ليست على معنى واحد، وإنما الممانعة ماذا؟ على معنيين. إذا انتفت الممانعة بالمعنى الأول، هذا مو معناه أنه انتفت الممانعة بالمعنى الثاني. نعم، لو كانت الممانعة بمعنى واحد فإذا انتفت لابد أن يجتمع، ولكن الممانعة على قسمين، ممانعة إذا انتفت هذا ليس معناه انتفاء المعنى الثاني من الممانعة، ولكن حيث أن المستشكل تصور أن الممانعة بمعنى واحد قال خب إذا انتفت الممانعة فليجتمع، ونحن نجد أنهما لا يجتمعان فهما متمانعان، فإذا أحدهما عدمه مقدم لوجود الآخر. الجواب إذا كانت الممانعة معنى واحد صح هذا الكلام، ولكن الممانعة على قسمين، فانتفاء الممانعة بالمعنى الأول لا يستلزم انتفاء الممانعة بالمعنى الثاني. فإن قيل، هذه فإن قيل لابد أن تكون في أول السطر، فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أن الإزالة لو لم تكن مانعة لاجتمعت الإزالة مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان اجتماع الإزالة مع الصلاة؟ كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانعة إلة لعدم الأثر، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة لوجود الأثر، أي من أي مانعية؟ إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي، لا مطلق المانعية. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هذه التي الممانعة التي تجعل من الشيء مانعا هي التي وجودها يعاصر المقتضي، وعدمها يؤدي إلى وجود المقتضى. هذه هي التي نقول ولكن هذه إذا انتفت ليس معناه أنه لا يوجد معنى آخر للممانعة لا يمكن أن يتحقق بين الشيئين. أن المانعية التي تجعل المانعة يعني تجعل وجود المانع تجعل وجود المانع بقرينة وتجعل عدم المانع التي تجعل وجود المانع إلة لعدم الأثار يعني لعدم تحقق المعلول وتجعل عدم المانع إلة لأي شيء أحد أجزاء العلة لوجود الأثار أي مانعية إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثار. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء ماذا؟ تثبت لموجود بالإمكان معاصرته للمقتضي لا مطلق الموجود الذي لا يمكنه أن يعاصر مقتضي الآخر. وأما المانعية بالمعنى الثاني بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين فلا دخل لها في التأثير في تأثير المقتضي في إيجاد مقتضاه إذ متى ما تم هذا تعليل لبيان عدم تأثير هذه المانعية في وجود المقتضى إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى الذي هو المعنى الثاني ها مو المعنى الأول إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى الثاني وتحقق شرط المقتضي وانتفى المانع بالمعنى الأول مو بهذا المعنى وانتفى المانع بالمعنى الأول عن تأثير المقتضي عند ذلك أثر المقتضي أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين وهو البياض أو الصلاة ونفي الآخر وهو البياض أو الإزالة ونتيجة ذلك أن وجود نقطة هنا ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين كالصلاة مع عدم ضده مو بينهما مقدمية ولا أحدهما مقدمة والآخر ذو المقدمة بل هما في رتبة واحدة. وأما بخلافه في المانع في عدم المانع وتحقق المعلول الذي هو أجزاء العلة فإن عدم المانع متقدم على معلول تقدم أجزاء العلة على معلولها. قال ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين كالصلاة مثلا مع عدم ضده يعني مع عدم الإزالة في رتبة واحدة وعليه فلا مقدمية بين ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر. هذا هو الجواب الأول لمناقشة البرهان الذي أقيم لإثبات المقدمة الأولى وهي أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده. أما الجواب الثاني يقول أن افتراض المقدمية يستلزم الدور. خلوا ذهنكم يمي لأن المطلب موكول إلى الحلقة الثانية لكن نحن هنا بنحو الإجمال نشير إليه وتفصيله بعد الإخوة يراجعوا إلى الحلقة الثانية لعله في ذهني كما أشرت بالأمس صفحة 289 الإخوة يراجعون هناك في الحلقة الثانية. احنا نطبق في البياض والسواد حتى يتضح. خلوا ذهنكم يمي جيدا إذا فرضنا أن عدم البياض مقدمة لوجود السواد كما أنه محل الكلام مدعى هذا أن عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة أو بالعكس أن عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة واضح هذا أن عدم الصلاة مقدمة لوجود الصلاة إذا عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة هاي مقدمة احفظوها بالعكس أيضا كذلك فإن عدم الإزالة كلا الضدين هكذا فإن عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة واضح صار؟ إذن الآن إذا ممكن مولانا تعطونا هاد ورقة أحسن أكتب لكم إياها حتى أنه الإخوة جيد إذا أكتب هنا تسمعون بل شوفوا نقول عدم الإزالة اكتبوها الإخوة الذين اكتبوها عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة تمام وعدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة واضح هذا عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة وعدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة الآن نأخذ هذه القضية الثانية ياهي عدم الإزالة صلاة مقدمة لوجود الإزالة نقول ونقيض العلة ونقيض المقدمة مقدمة لنقيض للمقدمة أو بعبارة أخرى ونقيض العلة مقدمة لنقيض المعلول بالبرهان الموكول في محله إذن عدم الصلاة نقيضها ماذا؟ مو الصلاة خلوا عدموا عدم الصلاة أو لا فرق خلوا وجود الصلاة صحيح ولا؟ إذن نقيض عدم الصلاة ماذا؟ وجود الصلاة تمام؟ نقيض وجود الإزالة ماذا؟ عدم الإزالة إذن وجود الصلاة مقدمة لأي شيء؟ ها؟ لعدم الإزالة تمام؟ إذا النتيجة ماذا؟ وجود الصلاة مقدمة لعدم الإزالة خب سابقا شنو كانت؟ عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة فيلزم أن يكون وجود الصلاة متأخرا وجود الصلاة ماذا؟ متقدما يعني يلزم أن يكون بما هو ذو المقدمة متأخر بما هو مقدمة ماذا؟ متقدم وهو الدور يلزم توقف الشيء على نفسه واضح إن شاء الله يولا ها؟ إذا مو واضح عيدة مرة أخرى بل إيه يعني فلهذا ينبغي أنتوا الإخوة اللي حاضرين لابد يعرفون هذا المطلب ولكن خوف أعيده التفتوا لي جيدا أعيده المطلب دقيق قال عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة تمام خب بالعكس أيضا عندنا شنو عندنا عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة مقدمة عن الأجزاء العلة بعد فالآن تعالوا إلى هذه القضية الثانية ونقيض العلة علة لنقيض المعلول إذن وجود الصلاة مقدمة أو علة لعدم الإزالة فيلزم أن يكون وجود الصلاة معلولا ووجود الصلاة ماذا؟ علتان يعني يلزم أن يكون وجود الصلاة احذفوا بالبراهين الرياضية لو الإخوة دالفين بعد أي عدم الإزالة تحذف منها عدم الإزالة تحذف منها شي يصير وجود الصلاة مقدمة لوجود الصلاة يعني وجود الصلاة يتوقف على وجود الصلاة يعني توقف الشيء على نفسه وهو الدار قال الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة فلاحظ فثبت إلى هنا هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي لا يقتضي وهذا بحث مهم جدا لأنه تترتب عليه آثار كثيرة تنفق أنت في كثير من الموارد تقول هذا مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص كما أن الأمر بشيء لا يقتضي حرمة ضده العام خب ثمرة البحث ما هي قال وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة هسه حتى الإخوة يلتفتون أن الحلقة الثانية كم فيها من المطلب وكم هي دقيقة ومعقدة خب الآن نأتي إلى الصلاة هذا الإنسان كان مأمورا بالإنقاذ والإنقاذ أهم لو ليس بأهم هذا الإنسان كان مأمورا بإزالة النجاسة وإزالة النجاسة عن المسجد أهم لو مو أهم مع سعة الوقت ها وإزالة النجاسة عن المسجد أهم لو مو أهم نعم أهم لأنه هذاك مضيق وهذا موسع فش هذا الإنسان عصى الإنقاذ عصى الإزالة وأراد أن يصلي صلاة صحيحة لو باطل نقول نفصل إن بنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فالصلاة منهي على له مو منهي عنها. وهل يمكن أن يتقرب الإنسان بصلاة منهي عنها؟ لا يمكن. فيقع التعارض بين دليل الإزالة وبين دليل الصلاة، فنقدم أحدهما على الآخر. أما إن قلنا بأنه أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فقط الأمر بالإزالة، أما ينهي عن الصلاة ولا ينهى؟ لا لا ينهى. خذ الأمر بالصلاة موجود لو مو موجود؟ نعم موجود، لكن حيث لا يمكن الجمع بينهما بنحو الإطلاق، نقول أن الأمر بالصلاة مقيد بعدم امتثال الإزالة، وأن الإزالة مقيد بعدم امتثال الأمر بالصلاة، وهذا هو البحث الترتبي. إذن من هنا يتضح لكم أن الترتب يتوقف على أي مقدمة؟ يتوقف على أن لا نلتزم بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإلا لو التزمنا بمسألة الضد هل يمكن أن نلتزم بالترتب أو لا يمكن؟ لا يمكن. ومن هنا كان ينبغي أن تقدم هذه المسألة على مسألة ماذا؟ بحث الترتب. لماذا؟ لأن الترتب إحدى مقدمات بحث الترتب ما هو؟ أن الأمر بشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. قال: وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة، ما هي؟ قال: تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم إذا اشتغل المكلف بالصلاة وترك الأهم، يعني ترك إنقاذ، ترك الإزالة، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، مو فقط في هذا المثال وإنما في أي مثال آخر. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح الصلاة. ثالثا: وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت الصلاة بالأمر الترتبي. سيدنا هذه فقط نستفيد منها، فالصلاة يقول لا من باب المثال ذكرنا، وإلا فالمثال أوسع من هذا، فالثمرة أوسع من هذا. وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة أنه على القول بالاقتضاء، وأن وجوب شيء يقتضي النهي عن أو حرمة ضده الخاص، يقع التعارض بين دليلي الواجبين، بين دليل الإنقاذ وبين دليل الصلاة، بين وجوب الإنقاذ وبين وجوب الصلاة. قال: يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين المتعارضين، لأن كلا من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد آخر، فإن الأمر بالصلاة يحرم الإزالة والأمر بالإزالة يحرم الصلاة، ولا يمكن العمل بالدليلين يتعارضان، فلا بد أن نعمل بقواعد باب التعارض، فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا في أبحاث الترتب. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض. لماذا؟ لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، ولا يحرم ماذا؟ مورد الآخر. الإزالة تقول دليل الأمر بالإنقاذ يقول أنقذ، ولا يقول حرمت الصلاة. دليل الأمر بالصلاة يقول صلي، ولا يقول حرمت الإنقاذ أو الإزالة. قال: لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، وهو وجوب مشروط بالقدرة، لما تقدم في بحث القدرة بالمعنى العام، وهو وجوب مشروط بالقدرة، وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم في بحث اشتراط القدرة بالمعنى العام الذي كان بحث التزاحم في مقام الامتثال، ولا تنافي بين وجوبين مشروطين من هذا القبيل، يعني مشروطين في عالم الجاعل كما قلنا فيما سبق، لا تنافي لا في عالم الملاكات ولا في عالم الجاعل ولا في عالم الامتثال. اقتضاء الحرمة للبطلان، تارة أن الشارع ينهى عن شيء في العبادة، وأخرى ينهى عن شيء في المعاملة. هذا النهي تارة نهي وضعي وأخرى نهي تكليفي. الإخوة يتذكرون بعد قلنا تارة أن الأمر أمر إرشادي، وأخرى أن الأمر أمر مولوي. الإرشادي إلى ماذا؟ مع قبيل ماذا؟ عندما يقول لك استقبل القبلة بذبيحتك، يعني ماذا؟ يعني أنه شرط في صحة أو جواز الأكل من هذا اللحم ماذا؟ أن تكون مستقبل القبلة. هذه استقبل، مو أنه إذا لم تستقبل فقد ارتكبت حراما، إذا لم تستقبل ارتكبت حراما، هذا من قبيل صلي ها؟ حتى إذا لم تصلي تستحق عقوبة؟ لا، هذا يريد أن يرشدك إلى أنه إن لم يتحقق هذا الشرط فالذبيحة ماذا؟ محرم. يقول استقبل بصلاتك القبلة. طب أنا أصلي إلى غير القبلة، ارتكبت إثما كما لو كذبت مثلا، ارتكبت إثما؟ لا أستحق إثما، ولكن يقول صلاتك غير مجزية، لابد أن تعيد. إذن هذا الأمر أمر إرشادي لو مولوي، إرشاد إلى ماذا؟ إلى شرطية القبلة، الاستقبال في القبلة. وأخرى يأمر ولكن مو شرط، إرشاد إلى الشرط، ولكن إرشاد إلى كون المأمور به ماذا؟ مانع. من قبيل ماذا؟ يقول ينهى، يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. خب أنا صليت فيما لا يؤكل لحمه، هذا من قبيل لا تشرب الخام؟ ها؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا من قبيل لا تشرب الخام؟ يعني إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه أستحق عقوبة من الله؟ لا، لا أستحق عقوبة، ولكن الشارع يقول صلاتك ماذا؟ باطلة، تجب إعادة. متفقين؟ إذن هذا النهي نهي مولوي لو نهي إرشادي؟ لا إشكال في أن النهي إذا تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة وكان إرشادا إلى شرط أو إرشادا إلى وجود مانع، لا إشكال في بطلان العبادة وفي بطلان المعاملة مما لا بحث في هذا. فقط الآن نريد أن نحرر محل النزاع عين. إذن إذا كان النهي إرشاديا سواء في العبادة أو في المعاملة، دال على البطلان لو مو دال على البطلان؟ دال على البطلان، وهذا مما لا كلام فيه. وأما إذا كان النهي نهيا ماذا؟ تكليفيا، الشارع نهى نهيا تكليفيا عن الصلاة، نهى نهيا تكليفيا عن المعاملة، قال لا تبع، ولم يكن النهي نهيا إرشادي بل كان النهي نهي تكليفي، فهل يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان؟ نعم، هناك بحث مهم جدا، وهو أنه كيف نميز أن هذا النهي نهي إرشادي أو أن هذا النهي نهي تكليفي. هذا بعد السيد الشهيد هنا لم يتعرض له بنحو مناسب، تركه إلى دراسات أعمق. يعني ما هو الضابط الذي على أساسه نميز أن النهي تكليفي أو أن النهي إرشادي؟ الآن نحن نتكلم في الكبرى فقط. تقول إذا كان إرشادي في العبادة أو المعاملة دال على الفساد والبطلان، إذا كان تكليفي ففيه الكلام. بس من حقك أن تسأل متى يكون النهي إرشادي ومتى يكون تكليفي؟ أقول هذا بعد بحث صغروي ولا علاقة له بالبحث الكبروي. قال لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة ولكن كان النهي إرشادا إلى شرط أو فقد مانع، إلى وجود فقد شرط أو وجود مانع، يكشف عن البطلان بفقد الشرط ووجود المانع. إرشاد إلى وجود الشرط، إرشاد إلى فقد المانع فقد الشرط، وإرشاد إلى وجود المانع. إذا كان النهي إرشادا إلى فقد الشرط يعني استقبال ماكو، أو إلى وجود المانع يعني صلاة فيما لا يؤكل لحمه، فإنه يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. إنما الكلام أين؟ في الحرمة التكليفية وفي النهي التكليفي واقتضائها لبطلان العبادة. ما معنى بطلان العبادة؟ ما معنى بطلانها؟ يعني عدم الإجزاء، يعني عدم الاكتفاء بها في مقام الامتثال، يعني تحتاج إلى الإعادة، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بالعبادة في مقام الامتثال. وبطلان العبادة مع معاملة ما هو معناه؟ يعني أنه لا يترتب على المعاملة أثر. ما هو الأثر المترتب على المعاملة؟ انتقاد الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري. قال: وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر على المعاملة. إذن يقع الكلام في بحثين: البحث الأول هل أن الحرمة التكليفية تقتضي بطلان العبادة، يعني لا بد من الامتثال مرة أخرى؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني: هل أن بطلان أن النهي عن المعاملة، أنه التكليفي عن المعاملة، معناه عدم ترتب الأثر عليها أو لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.